البارحة غنيت، البارحة غنيت يا حادي العيس، واليوم صمتك، واليوم صمتك عن عيوني، عن عيوني حداني. اليوم تلعبي رياح الهواجس، ولا ادري عشانك ضيقتي او عشاني. البارحة غنيت يا حادي العيس، واليوم صمتك عن عيوني حداني. اليوم تلعبي رياح الهواجس، ندري عشانك ضيقتي يا وعشاني. البارحة غنيت يا حادي العيس، واليوم صمتك عن عيوني حداني. اليوم تلعبي رياح الهواجس، ندري ما بين لوعة الجفاء والوساوس، البرد ساكن في ارتعاش المحاني، وانا حبيس الصمت سجن الاحاسيس. ضاق الزمان ولا وسعني مكاني. البارحة غنيت يا حادي العيس، واليوم صمتك عن عيوني حداني. اليوم تلعبي رياح الهواجس، ولدري عشانك والنور طعمه في عيون المحابس، مر مثل طعم الكلام بلساني. متى بشعري يزهرنا الكراريس، متى بقلبي يمطرنا الأغاني. البارحة غنيت يا حادي العيس، واليوم صمتك عن عيوني حداني. اليوم تلعبي رياح الهواجس، ندري عشانك ضيقتي يا وعشاني. بيت الشعر ما هو كلام بقراطيس، ليت القصايد بالدفع ترمباني. والله لا يفرق شعر من يرجي الكيس، عن شعر من ينحت صخور المعاني. البارحة غنيت يا حادي العيس، واليوم صمتك عن عيوني حداني. اليوم تلعبي رياح الهواجس، ولدري عشانك ويبان فرقي باختلاف المقاييس، حتى تحس بصدق وش كثر عاني. ولا لا ماني راس مال المفاليس، عزيل من كانت حدها لماني. البارحة غنيت ومن صمتك عن عيوني حداني اليوم تلعب يا حالها وجيس ولدري عشانك ضيقتي يا وشاني.